من خلق النبتة الصغيرة؟ الحشرات، الديدان، كل الكائنات، الإنسان، الحيوان، كل شيء خلقه الله جل وعلا. من يدبر أمرها؟ الله. من يحييها، من يميتها، من يرزقها؟ هو الله. إذن هو الوكيل، هو الكفيل جل وعلا بكل ما خلق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهو خالقها، مدبر أمرها، المتصرف فيها، الرازق لها، المحي، المميت. وهناك وكالة خاصة لأهل الإيمان، فهو الوكيل عليهم جل وعلا، ينصرهم، يحفظهم، يتكفل بهم جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهو الوكيل عليهم جل وعلا، على عباده، يحفظهم، يتكفل بهم، ينصرهم، يرعاهم جل وعلا. لما كان أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، خاف على النبي، أبو بكر خاف على حبيبه عليه صلى الله عليه وسلم، قال: لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. من أعظم الكلمات: حسبنا الله ونعم الوكيل. لما تقولها هل تستشعر فيها؟ هل تستشعر ما معنى الوكيل؟ وكلته أمري، الوكيل الذي يتكفل بي، الوكيل الذي يرعاني، الذي يحفظني، الذي يكلأني. من؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. من يعيش مع هذا الاسم لا يخاف من شيء. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بعد معركة أحد، جرح من جرح، قتل من قتل، أوذوا جميعا. مع هذا جاءت الإشاعة أن قريش جمعت جيشا أكبر للقضاء عليكم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ما الذي حصل لأصحاب النبي؟ اسم الوكيل في قلوبهم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله، يكفينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اجعلها في قلبك دوما: الله عز وجل هو الوكيل. من أعظم الأسماء التي ينبغي أن يؤمن بها المسلم المؤمن الموحد اسم الله عز وجل الوكيل. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من آمن باسم الله الوكيل بذل الأسباب في الدنيا ونام مطمئنا مرتاحا، ترك الأمر لله لأنه الوكيل. تخيل رب العزة هو الوكيل، ليش تقلق؟ لما أنت خائف؟ لما تفكر كثيرا بالمستقبل ولا تدري ما الذي سيحصل؟ دع الخلق لله عز وجل واترك الأمر لله، فهو الوكيل. أرادوا حرق إبراهيم فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. وانقلبت النار بردا وسلاما. اجتمع المشركون على أصحاب النبي فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عبد الله، هذا اسم عظيم، عش مع هذا الاسم والله تعش طول عمرك مرتاح البال. حاجتك اللي تريدها في الدنيا هل هي خارجة عما بين المشرق والمغرب؟ شوف المشرق والمغرب، حاجتك في الدنيا غير اللي بين المشرق والمغرب؟ طبعا لا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اتخذ ربك وكيلا، فإن حاجتك لن تخرج، حاجتك في الدنيا لن تخرج عما بين المشرق والمغرب. الله هو الوكيل جل وعلا. من استشعر هذا الاسم لا يتوكل إلا عليه. يدخل الجنة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مباشرة يدخلون الجنة 70,000. من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، ما يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. هنا المغزى. يدخلون الجنة قلوبهم كأفئدة الطير لأنهم آمنوا بسم الله الوكيل. آمن بها موسى فصار البحر يبسا وانشق له البحر. آمن بها يونس فنجاه الله من الحوت. آمن بها أيوب فشفاه الله من المرض وأرجع له أهله وأولاده وأمواله. آمن بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان في الغار فنجاه الله وأعزه الله على أهل مكة وغيرهم. من آمن باسم الله الوكيل فقد كفاه الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كافيك رب العزة الوكيل. فأنعم بهذا الاسم واحفظه دوما واجعله في قلبك ولن يضرك بعده شيء بإذن الله عز وجل. الحق في ذاته، في صفاته، في أقواله، في أفعاله، لا مرية فيه ولا شك. محق الحق، فوعده حق، هو معبود بحق، لا معبود بحق سواه. دينه حق، شرعه حق، أخباره كلها حق، لقاؤه حق، جنته حق، ناره حق، ويأمر بالحق، والله لا يستحي من الحق. إن للحق قوة يغلب بها الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاحق سيزهق كل باطل ولو طال زمانه. لن يصمد باطل يواجه حقا، فحضور الحق كفيل بزوال كل باطل. فاثبت على الحق وإن كنت وحدك، كن رافعا شعاره، داعيا إليه، موصيا به، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى كل باحث عن الحقيقة، لن تجد حقيقة الحياة ولا حقيقة هذا الكون حتى تذوق طعم الأنس بالله الحق، حتى يتعلق قلبك به. عندها ستعرف حقيقة الراحة، فانطرح بين يديه، فإنه هو الحق. كن له عبدا ذاكرا شاكرا مطواعا، مخبتا أواها منيبا، فإنه هو الإله الحق. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله بقوله: اللهم أنت الحق، وقولك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. الله عز وجل من أسمائه أنه هو الحق. وجوده حق، فهو واجب الوجود، لا يشك بوجود الله عز وجل عاقل. بل حتى من ينكر وجود الله عز وجل اليوم داخل قلبه هو يؤمن بأن الله عز وجل حق. ذلكم الله ربكم الحق، ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. حق في ذاته، في أسمائه وصفاته، في أفعاله جل جلاله، في أقواله، في وعده. كيف يشك بالله عز وجل إنسان عنده مسكة عقل؟ كيف يشك في وجوده جل جلاله وفي أنه حق إنسان عنده ذرة عقل؟ حتى الشيطان يعلم أن الله حق، لكنه استكبر، لكنه عاند. ولهذا يوم القيامة إذا جمع الله عز وجل أهل جهنم قام إبليس فيهم خطيبا، ماذا يقول؟ وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم. الشيطان إبليس يعترف أن وعد الله حق، لكن الأغبياء من البشر، لكن الجاهلين من البشر، لكن الغافلين من البشر للأسف غفلوا عن هذا الحق. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ الذي الفرق بين الذي يؤمن أن ما أنزل الله عز وجل كله حق والذي لا يؤمن كالفرق بين البصير والأعمى. هذا ينظر وهذا لا يرى شيئا. والعمى الحقيقي عمى القلوب. الله، ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون؟ قوله كله حق، حكمه حق، أفعاله حق، ما وعد به المؤمنين وما وعد به الكافرين كله حق. جعل الجنة مثوى للمؤمنين وهذا حق، وجعل النار مثوى للكافرين وهذا حق، فماذا استعد الواحد منا لهذا الحق؟ هل في قلبك يقين بهذا الحق، بوجود الله وبأفعاله وبأقواله وبوعده ووعيده؟ في قلبك يقين؟ هل أنت قاعد تعمل في حياتك بمقتضى هذا الحق، فتسير وفق هذا الحق وتؤمن به وتعمل بمقتضاه؟ أم أنك تقول الله حق لكن حياتك بوادي، وأوامر الله عز وجل ونواهيه في واد آخر؟ انتبه، كان الله عز وجل حقا فاجعله حقا في قلبك وفي منهجك وفي حياتك كلها، فالله عز وجل هو الحق. الحق جل جلاله ما خلق السماوات ولا خلق الأرض إلا بالحق. الحق ما خلق الكون كله إلا بالحق. ولأجل الحق جل وعلا فتعالى الله الملك الحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما أرسل الله أنبياءه؟ ليقوموا بالحق. لما أنزل الكتب؟ ليقوم الناس بالحق. لما ابتلى الناس؟ ليرى من هم على الحق ومن هم على الباطل. الحق جل وعلا، فتعالى الله الملك الحق. ليس كل ملك على حق، لكنه الملك الحق جل وعلا. أول معركة في الإسلام كانت معركة بدر. لما قدرها الله عز وجل؟ ليحق الحق ويبطل الباطل، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي؟ لما عذب؟ ليقوم بالحق، ليأتي بالحق، ينشر بين الناس الحق. ولهذا لما جاء إلى مكة فاتحا لها مهدما لأصنامها كان يقرأ قول الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كل من كان مع الحق فإن الله عز وجل سيثبته. قل الحق ولو كان مرا فربك حق. كن على الحق دوما وإياك أن تلتفت للباطل. الإمام أحمد كل الناس كانوا ضده، حتى بعض أهل العلم لم يستطيعوا أن يقولوا بعض ما قال، عذب، أوذي، سجن، لكن لأنه كان مع الحق فزهق الباطل وبقي هذا الحق. كذلك يضرب الله الحق والباطل. الله عز وجل هو الحق. كن دوما مع الحق، قل الحق ولو كان مرا، أثبت على الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. أي قول هذا؟ هو الحق، يثبت الله عز وجل أهل الإيمان عليه. كن دوما على الحق وإياك أن تلتفت للباطل. قد يكون الحق أحيانا ضعيفا ويكون الباطل قويا مزخرفا، فإياك أن تلتفت إلى الباطل يوما. واعلم أن للباطل جولات وصولات لكنه إلى زوال، لأن الله عز وجل الحق وهو الذي سيحق الحق. وإذا جاء الحق زهق كل باطل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يضرب الله عز وجل مثلا في ذبابة، وأي مثل في ذبابة؟ يتحدى الرب عز وجل البشر جميعا وغيرهم أن يخلقوا ذبابة واحدة، بل أكثر من هذا، يتحداهم الرب عز وجل إذا سلبت الذبابة شربت أو أكلت شيئا أن يرجعوه مرة أخرى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، شفت التحدي، ولو اجتمعوا له، لو كل الأرض وأهل السماء يجتمعون ليخلقوا ذبابة واحدة ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره. تعرف أي اسم هو لله عز وجل يتحدى الله عز وجل به الناس؟ إن الله لقوي عزيز. الله جل وعلا هو القوي، والناس والبشر والمخلوقات كلها ضعيفة، ضعف الطالب والمطلوب، أمام الله عز وجل كل شيء ضعيف، فالله القوي لا غالب له، لا راد لأمره، ينفذ أمره وقضاءه جل وعلا. القوة مقابل الضعف، عكس القوة الضعف، كما قلنا عكس القدرة العجز، فالقادر لا يعجزه شيء، والقوي أمامه كل شيء ضعيف جل وعلا. الله عز وجل هو القوي. أحيانا البشر ما يفهمون هذا الاسم لله عز وجل، ولهذا يظنون بعض الأسلحة، بعض الإمكانيات، بعض الصواريخ، قنابل نووية، ظنوا أنهم صاروا أقوياء أمام الله عز وجل، وما دروا أنهم سيظلون الضعفاء، بل قوة الأرض كلها لو اجتمعت أمام قوة الله لا شيء. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أحيانا يغر الإنسان، تغر الأمم، الجيوش، يظنون أنهم صاروا أقوياء، وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله